الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا. مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، من محاسن أخلاق المسلم التي يتحلى بها الصبر واحتمال الأذى في ذات الله، والصبر حبس النفس على ما تكره واحتمال المكروه بنوع من الرضا والتسليم، والمسلم يستلهم الصبر وما فيه من أمر وما وعد عليه من أجر في آيات كثيرة، حيث يقول المولى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أحبتي في الله، مفتاح اليوم نهديه إلى كل حزين، نهديه إلى كل مهموم، إلى كل فقير، إلى كل مريض، إلى كل مصاب، إلى كل مبتلى. نقول: استمع لهذه الكلمات لعل الله يفرج بها همك أو ينفس بها كربك ويجعل لك بها بعد العسر يسرا إن شاء الله، وبعد اللوع سلوة، وعند الخوف أمنا، إنه سميع مجيب الدعوات. يقول المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يقول المولى عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. رواه البخاري. أحبتي في الله، الصبر بضاعة الصديقين وشعار الأنبياء والصالحين، إذ ينظر من لم يؤذ منهم في ذات الله، والأسوة في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحبتي في الله، ولنا في الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. أدميت قدماه، شج وجهه، حوصر في شعب أبي طالب، حتى أكل صلى الله عليه وسلم ورق الشجر، وطرد من مكة، وكسرت ثنيته، ورمي عرض زوجه الشريف، وقتل 70 من أصحابه، وفقد ابنه وأكثر بناته في حياته، وربط الحجر على بطنه من الجوع، واتهم بأنه ساحر كاهن مجنون كاذب. صانه المولى من ذلك، وهذا بلاء لا بد منه. وقتل من قبل زكريا، وذبح يحيى، وهجر موسى، ووضع الخليل في النار، واستشهد عمر، واغتيل عثمان، وطعن علي. إذن التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ واصبر، وما صبرك إلا بالله. فالنصر دائما مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وتذكر دائما: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أحبتي في الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قضي الأمر، كتبت المقادير. أيها المصابون، ما فات شيء وأنتم الرابحون، وما عند الله خير وأبقى وأهنأ. إذا ضاقت عليك الأرض وضاقت عليك نفسك فاهتف يا الله، فعنده مفاتيح الفرج وعنده مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة.